الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هموم الحياة كثيرة ومتشعبة ومتوالية ومتتالية على عباد الله، لكن يختلف المهموم في كم همه ويعتمد على مدى تحمله لهذا الهم أو هذا الغم أو هذا الابتلاء. ولكن في كتاب الله عز وجل ما يغني الإنسان أن يشكو لغير الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت مسلما أخذ من صفات الأنبياء بعضها، فلنأخذ اليوم في هذه الدقائق المعدودات أن إنسانا يتحلى بالصبر ويتحلى بالشكر ويتحلى بالعفو، وينظر إلى أحد الثلاثة الكبار في كتاب الله عز وجل فيرى أن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، وأن سليمان عليه السلام أعطي فشكر، وأن يوسف عليه السلام ظلم من إخوته ومن العالم حوله فغفر. صبر وشكر وعفو. تعال إلى أيوب، كل منا يدعي أنه أيوب، لكن أنت أخذت من قصة أيوب النصف الأول، ابتليت كما ابتلي وإن كان ابتلاؤك قليلا، لكن ما أخذت النصف الثاني في أدب صبره مع الله عز وجل، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل هدني الضر ولا حطمني الضر ولا دمرني الضر ولا أنا قد يئست من الحياة، إنما قال رب إني مسني الضر، فجعل هذا الضر الذي أقعده مشلولا 18 سنة متواصلة صار مسا بالنسبة له، لأن قوة مناعته الإيمانية جعلته يقول هذا. إخوتي في الله، أنت في مسألة المرض يبدأ المرض من أن تشاك بشوكة إلى أن يأتي مرض يقول عنه المحدثون هذا مرض عضال وهذا داء قتال وهذا مرض خبيث، وهذه ليست ألفاظ في الإسلام. لا هناك مرض عضال ولا هناك مرض خبيث. الخبيث هو خلق الإنسان السيء، والخبيث هو أن تتعدى على حرمات الناس، والخبيث أن تلوث فمك صباح مساء بالغيبة والنميمة، والخبيث أن تأخذ أموال الناس بالباطل، والخبيث أن تستغل سلطتك في ظلم الناس، والخبيث أن لا تكون مأمونا على أعراض الناس وعلى دينهم وعلى أموالهم، الخبيث أن لا تكون في خدمة الناس، هذا هو الخبيث. أما ما ذنب المرض أن يوصف بالخبث؟ خبثنا في ذنوبنا، هذا شيء فيه خبث أو فيه خبث، حتى نستعيذ بالله من الخبث والخبائث عندما ندخل إلى دورة المياه. أما المرض هو ابتلاء من الله ونعمة من الله عز وجل، لكن المرض عندما عجز الطب عن شفائه، وعندما عجز التطبيب عن أطباء عن تطبيبه، وصفوه بأنه عضال. لكن بالله عليك وأنت مسلم موحد تقف كل يوم أمام رب العباد 17 مرة قائلا إياك نعبد وإياك نستعين. هل أنت تظن أن هناك فرق عند الله عز وجل من أن تشاك بشوكة وأن يأتيك مرض حار الأطباء فيه؟ الأمر عند الله واحد، يقول لمن شيك بشوكة كن مشفيا يصير مشفيا في اليوم الثاني، وقد يتطور يعني تتطور هذه الشوكة إلى ألم يعني يطول، ربما قطع العضو من أجلها لأن يد الله الحانية ما وضعت بعد. فرب العباد عز وجل يشفي من شاكته شوكة تماما بسهولة وبكن فيكون، كمن يشفي من عنده داء صار الأطباء يسمونه داء عضالا، لأن رب العباد لا يحتاج إلى سبب ولا يحتاج إلى مسبب، لأنه سبحانه هو الشافي، كما قال الشافعي طلب لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. إذا قضية وضع الشفاء في الدواء هذه مهمة ربانية، ورب العباد سبحانه وتعالى إذا وهب لا تسألن عن السبب. لماذا؟ لأن المؤمن قوي بالله، قوي بصدق توكله على الله، قوي بعدله في الأرض، يحب أن يؤتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ويحب أن يجل الناس كما يحب أن يجلونه، ويوقر الناس كما يحب أن يوقرونه. فويل للمطففين، ليس التطفيف في الكيل والميزان، ولكن تطفيفنا الأكثر للأسف ربما لا يعمل أحدنا في التجارة، ربما لا يعمل أحدنا في البيع والشراء، لكننا في معاملاتنا نطفف، نريد أن نأخذ من زوجاتنا كل الحقوق ولا نعطيهن حقا واحدا، نريد من أبنائنا أن يعطونا كل حقوق البر ونحن لا نبرهم، ونغضب منهم إذا يعني تلاسنوا أو تعدوا الحدود في أمر صغير أو كبير. وقال عمر للرجل الذي رأى أن ولده عندما شكاه لعمر إن ولدي يعقني، فلما سأل عمر الابن لم تعق أباك، وضح الابن له تقصير الأب، ما تزوج امرأة صالحة فأنجب إنسانا لا خلق له، وما حفظه كتاب الله عز وجل فانفصل عن منهج الله سبحانه، وما أحسن تسميته فسماه جعرانا عندئذ يعير أمام الناس. فيقول عمر في وضوح شديد يا هذا للأب عققت ولدك قبل أن يعقك. إذن هنا انقلبت المسألة، فنحن من المطففين نطفف في التعامل، أنا أريد أن أخذ كل حقي، أريد أن أنتصر عليك، أريد أن أهزمك، أريد أن أوبخك، أريد أن أضعك في حجم ضيق، ولا أريد منك أن تصغرني أو أن تنتقدني أو حتى أن تنصحني، هذا هو التطفيف الحقيقي. أما أيوب عليه السلام لما أقعده المرض ما يقرب من 20 سنة لا يتحرك، كان مؤدبا مع رب العباد، رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فما طلب من رب العباد أن يكشف ضره من باب أولى، يقول يا رب إني مسني الضر فاكشف عني الضر، أمر طبيعي، من الذي يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى أحد. فقال مؤدبا ومتأدبا، وهذا أدب النبوة، وأنت أرحم الراحمين، يعني أنت يا رب تعلم ما لا أعلم وترى ما لا أرى، وأنت عندما ابتليتني تدرك أن في هذا خير لي في دنياي وأخراي، وأنت أرحم الراحمين، فإن كانت رحمتك ترى أن أشفى من مرضي أو أن تشفيني من سقمي وأن أقوم فأتحرك في دروب الحياة مرة أخرى فهذه صورة الرحمة، وإن كانت رحمتك يا رب ترى بمشيئتك العلوية التي لا راد لها أن أظل مريضا، لأن هذا يرقق القلب ويكفر السيئات ويرفع الدرجات ويمنع من المعاصي ويجعل الملائكة تدعو لي ويجعلني دليلا لله عز وجل. ما نصر الله المسلمين إلا عندما ذلوا إلى الله عز وجل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن في حنين يوم أن أعجبتهم كثرتهم فما أغنت عنهم من الله شيئا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وحدثت الهزيمة في الصدمة الأولى عندما قام الرماة من خلف الجبل يقذفون 12,000 جندي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفر الجمال بمن عليها والخيول بمن عليها، ويحدث هرج ومرج، وما بقي حول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إلا 10 من الصحابة، حتى كان ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. إذن قضية الذلة لله عز وجل، الإنسان لا يصبح ذليلا في قمة ذلته إلا إذا كان مريضا، عندئذ يدعو الله بحرقة. والله يريد أن تدعوه لا دعاء مشير ولكن دعاء مستجدي. ما معنى الفرق بين المشير والمستجدي؟ المشير هو الذي يحدد: يا رب أدخل ولدي كلية الهندسة، يا رب زوج بنتي لفلان هذا لأن أبوه هو الوزير الفلاني، يا رب ارزقني بيتا بالمواصفات. هذا يحدد على الله. لماذا تحدد على الله؟ انت ادعو دعاء مستجدي، دعاء الذي يتسول، دعاء المتذلل. لو دخل ولدك عندك وقال: يا ابتي انا اريد سيارة من طراز كذا وبطريقة كذا وصنعها في عام كذا ومواصفاتها كذا، لتعجبت إليه وقلت: سبحان الله، أنت الذي تأمر وأنا الذي أنفذ؟ يا بني أنا أدرك ما الذي يصلحك، أنت لا تصلح أن تركب أصلا سيارة، فلذلك أنا لن أشتريها لك. الولد بعقله المحدود يظن أن أباه قد حجر عليه، والعاقل يقول: إن أبي بخبرته وبعمره وبعلمه وبسنه وبتجربه في الحياة يعلم. فما بالك ولله المثل الأعلى. أتحدد على رب العباد ما تريد؟ اطلب من الله ووسع المسألة، وسع المسألة. الرسول اعترض على هذا الذي بال في المسجد، واراد الصحابة ان يخطأوا عليه عمله الخبيث، هذا عمل بذيء، داخل المسجد وتتبول رجل اعرابي. فحجز الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم. هذه قصة نكررها كي يرحم بعضنا بعضا. نحن عندما يعظ بعضنا بعض نعظ بقسوة، ومستعدين سبحان الله للهجوم على الآخر، وكأنني شرطي وجد لصا أمامه. يا عباد الله، الوعظ والموعظة يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد أن ترك الحبيب عليه الصلاة والسلام الرجل وانتهى من هذا الفعل العجيب وستر نفسه، وضع يده الحانية حنو قلبه وكلماته على كتف الرجل: يا أخ الإسلام، هذا مكان لا يصلح لما صنعت. انظر الى ادب الحبيب. هذا مكان لا، لم يقل: لو انت رجل جاهل ما قرأت ما سمعت ما حضرت لي درسا، لا، هذا مكان لا يصلح لما صنعت، هذا مكان للصلاة وللعبادة. اهريقوا على بول اخيكم سجلا من ماء، دلوا ماء يعني ضعوه على هذا الاثر للبول. ثم قارن هذا الأعرابي بين قسوة التلاميذ وعنفهم وبين رقة الأستاذ ورحمته، قارن بين عمر الذي كان يريد أن يأخذ الرجل فيلقيه خارج المسجد، وبين أستاذ عمر الذي وضع كنفه أولا حتى يتقرب من علماء النفس المحدثون. يقولون: إذا أردت أن تحدث ولدك الصغير ضع كفه بين كفيه، فإذا شعر بلين يد الأب وحنو يد الأب التي تستخرج العواطف الكامنة في قلبه نحو ولده، استناخ الولد لك وبدأ في الاستماع لأنه يشعر بحنو أبيه عليه وعطفه. هكذا كان يصنع الحبيب صلى الله عليه وسلم. لغة الجسد التي يتحدثون عنها: يضع يده الشريفة الحانية التي كأنما أخرجت من جنة عطر على كتف الرجل ويقول له هذا. فلما قارن الرجل بين قسوة التلاميذ ورقة الأستاذ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا. هذا الحنان الجارف من الرسول جعل الأعرابي يخرج ما فيه أنه لا رحيم في هذا الكون من البشر إلا رسول الله. هل تركه الحبيب أم صحح له مفهومة؟ صحح له مفهومة. حجرت واسعا يا أخ الإسلام، المسألة أوسع مما تتخيل. قل: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. أما هذا الشاعر الغبي الذي قال: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، فهذا إنسان بخيل يريد أن يقول: أنا إن مت عطشانا فلا تنزل يا رب مطرا على الناس حتى يموت عطش بثي. يعني هذا إنسان أغرب من الخيال، البخل في حياته والبخل بعد موته. فأيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت أيها المبتلى بأي مرض من الأمراض لا تقل إن هذا داء عضال ولا مرض فتاك يعني قتال، ولا تقل إن هذا مرض خبيث، ولكن قل أنا أنعم الله علي بنعمة المرض، وهذا المرض إنما هو سوف يطهرني من ذنوبي ويرفع درجاتي ويكفر سيئاتي ويذكرني في الملأ الأعلى، وهذا الأمر حاز لي نصف الدين بأن أصبر عليه، فالدين نصفان صبر وشكر، فقد أعطاني الله هذا الأمر كي يرفعني عنده. عندئذ يوم القيامة يأتي أناس من قبورهم يتركون الحساب والميزان والتطير الصحف ويذهبون فورا إلى أبواب الجنة، فيحجز بينهم وبين أبواب الجنة رضوان. كيف؟ قالوا يا رضوان وسع لنا، يعني إليك عنا نريد الدخول. قال كيف تدخلون الجنة وأنتم ما انتظرتم نشر دواوين ولا نصب موازين؟ قالوا يا رضوان نحن لا نوقف لنشر دواوين ولا نصب موازين، أما قرأت القرآن؟ يقول وماذا في القرآن؟ يقولون قال لنا ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول رضوان كيف كان صبركم؟ قالوا نحن كنا إذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا، وإذا جهد علينا حلمنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن هذه الطائفة التي هي طائفة الرقي التي تستشعر العبودية مع الله كما استشعرها أيوب الذي ابتلي فصبر. أما سليمان عليه السلام ابتلي بنوع آخر أخطر من المرض، خطير، لأن المرض ضد هوى النفس. هو ابتلي بما يوافق هوى النفس، الغنى والملك وتسخير الكون من حوله، شيء رهيب. هذا ابتلاء أصعب. لماذا؟ لأن الغنى إذا دخل إلى النفس الناقصة يبطرها، يجعلها يعني تتبطر. ذهب موسى إلى ابن عمه قارون، هات زكاة المال. قال زكاة من؟ قال زكاة المال الذي عندك. قال مال من هذا؟ قال مال الله الذي آتاك. قال لا، إنما أوتيته على علم عندي، هذا بمجهودي، هذا بعملي، هذا بكدي، هذا بتعبي، هذا بسهري، هذا بأسفاري، بعبقريتي، بدراسات الجدوى. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة الكفر ملة واحدة والإنكار لنعم الله ملة واحدة على مستوى الكون كله. ولذلك يجب أن يحاذر الإنسان من هذه التي يظهرها لنا رب العباد ما بين الحين والحين في شهر واحد، كسوف وخسوف وزلازل. اتقوا الله عباد الله، تزلزلت الأرض على عهد عمر فقال رضي الله عنه أيها الناس لا تتزلزل الأرض إلا لذنوب صنعت عليها، فاتقوا الله، اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد في زمن عمر. هكذا خاف عمر من لا أقول غضب الطبيعة، ولكن أقول صورة من غضب الله في هذه الطبيعة العجيبة. أما سأل واحد منا لماذا هذا الكسوف، لماذا هذا الخسوف، يجب أن نراجع أنفسنا. أما سليمان عليه السلام لما أوتي ما يوافق هوى النفس، هذا نوع من الابتلاء خطير، غنى ملك مال طبيعة مسخرة، يعني أبوه من قبل، يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد، أن أعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما جاء سليمان سخر له الكون كله، شياطين كل بناء وغوار، والجن من يزعم منهم، حتى قال يا رب كيف أسيطر على الجن، الجن متمرد، العفريت متمرد. قال له من عصاك في أمر؟ قل له احترق فانتهي. سبحان الله، فكان تخاف الجن منه خوفا عجيبا، حتى لما مات ظلت الجن تعمل اياما طويلة، ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. سليمان ابتلي ايضا، ابتلي بهذا المال، ابتلي بهذا الغنى، كان يستعرض قواته من صلاة من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس، وما انتهت الفرسان والخيول من عرضها امامه، يعني سبحان الله، وطفق مسحا بالسوق والاعناق ردوها عليه حتى يرى نعمة الله سبحانه وتعالى ويدعو رب العباد عز وجل. ولما رأى عرش بلقيس يعني مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، إذن هو ابتلاء، ليبلوني يختبرني أأشكر أم أكفر. فأيوب ابتلي فصبر، وسليمان امام اعيننا وفي عقولنا انه اعطي، انا اراه ابتلاء فشكر. اما الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، من منا ابتلي كما ابتلي يوسف؟ من منا انت ترى ان اخوتك يحقدون عليك؟ هل وصلت بهم الجرأة ان القوك في غيابة الجب؟ ما حدث، لا لم يحدث. هل باعك احد هنا او هناك وصلت عبدا عند فلان وفلان؟ لم يحدث. هل وصل بك الامر ان القيت سنوات طويلة دون جريرة في زنزانة ضيقة لا ترى فيها شمسا ولا ترى فيها ضياء؟ ما حدث. فانظر الى هذا الانسان المربى في احضان النبوة، حسد عليه اخوته، حقد عليه اخوته، حسده اخوته، القوه في غابة الجب، ثم بيع واشتروه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، واشتراه عزيز مصر، ثم رفقت له تهم، ثم دخل الى السجن ورأى الرؤيا الى القصة التي تعرفون. ثم بعد ذلك لما عرفوه اخوته بعد ان انكروه قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. تخيلوا لو تخلقنا بخلق الصبر والشكر والعفو والمغفرة، هل نيأس من هذه الحياة؟ هل نبأس في هذه الحياة؟ هل تضيق صدورنا في هذه الحياة؟ أحبتي في الله، لنكن قرآنيين نقرأ القرآن ونطبقه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، وتقبل منا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وسار الصالحون على مر الزمن عندما استقاموا وفق منهج العناية الربانية وتعاليم السماء. رأينا رجلا كشريح، هذا القاضي العراقي الذي دائما ما أنجب يعني أنجبت العراق علماء كثر وعلماء وقضاة وأهل فكر، حمى الله العراق وأهلها من كل سوء، والكبوة التي هي فيهم الآن إن شاء الله تنبت بعد ذلك خيرا كثيرا. اللهم أمن العراق وأهله وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. شريح كان إذا أراد أن يقضي قضاء اغتسل وتوضأ وصلى ركعتين ثم خرج، فيجلس في مجلس القضاء يخرج من جعبته رقعة، ورقة ما كانش فيه ورق زمان، لم يكن هناك ورقات، كانت رقع جلدية يكتب عليها، فينظر فيها ثم يبدأ في نظر القضية الأولى. قال الناس لابن شريح بعد أن مات: نتمنى ونود أن نقرأ ما في الرقعة التي كان يقرأها أبوك. كان يقرأ إيه؟ شريح هذا يقضي على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أن السيف ليس سيفه، استقلال القضاء. يدخل عليه أحد أمراء الدولة الأموية وكان يعني لا يستطيع أن يجلس على الأرض إلا على وسادة، وأن يضع على خلف ظهره وسادة، يعني خليفة ابن خليفة أبو خليفة وهو خليفة وابنه وأخوه، فابن عز. فقال: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك أن تتميز على خصمك. يعني واحد من الرعية مخاصم أمير المؤمنين في قضية أمام شريح، لا يجب أن تتميز، لأن الأمير لا يستطيع أن يجلس كما يجلس الناس، تعود الرجل على هذا. فأمر حاشيته بعد أن استأذن شريح: أئن أتيت له بوسادتين وحاشيتين كما أجلس أنا، أن أكون قد تساوينا؟ قال: نعم. هل غضب الأمير؟ هارون الرشيد يصل إلى المدينة ويبلغ مالك أنه قد وصل إلى المدينة ليجلس في مجلس العلم ليتعلم من مالك، فأرسل إليه مالك، قال: يا أمير المؤمنين، أود أن تأتي مبكرا فتتبوأ مكانك في الجلسة، وإلا لو جئت متأخرا فلا تتخطى رقاب الناس، فلا أريد أن أحرجك أمام الرعية. هارون الرشيد ظن أن قبل ساعة من درس مالك سوف يجد مكانا. مالك كان يعطي الدرس من بعد صلاة العصر، الناس من صلاة الظهر تحجز مكانها. دخل هارون فلم يجد مكانا فجلس في آخر الصفوف، ولأنه رجل صالح يريد أن يرى وجه مالك، والنظر إلى وجوه الصالحين نوع من العبادة، والنظر في وجوه الفاسقين يضيق الصدر ويضيع العمر ويرزقنا بالاكتئاب. نسأل الله أن يجعلنا ننظر في وجوه الصالحين. فمالك رضي الله عنه يعني أراد أن يرى وجهه أمير المؤمنين فطلب كرسي ليجلس عليه، يريد كرسي يعني حتى يطالع وجه مالك. فلما رأى مالك أن أمير المؤمنين ليس لمرض يجلس على كرسي، قال: فيما وعدنا أن نكمل اليوم؟ قالوا: حدثتنا بالأمس عن مفسدات الصلاة، نريد اليوم كما وعدتنا أن تحدثنا عن مكروهاتها. قال: لا، أنا أريد اليوم أن أحدثكم عن فضيلة التواضع. فما كان من هارون إلا أن ألقى الكرسي الذي يجلس فوقه ثم جلس. رأينا هذا القاضي الذي ذهب صاحب الدابة التي استأجرها عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، استأجر دابة، فلما ذهب وعاد عطبت الدابة، عثرت في حجر، فيبدو حدث خلل في ركبتها، في حافرها، في رجلها، جاءت تعرج. فاشتكى شكى صاحب الفرس الى القاضي امير المؤمنين. انتم الان تتخيلون انني اقص لكم نوعا من الاساطير. هؤلاء اجدادنا الصالحون، هؤلاء هم الذين عاشوا بالقرآن وللقرآن، فنصرهم رب العباد بالرعب مسيرة شهر. يعني كان رستم يقول: من قائد المسلمين؟ يقولون: خالد بن الوليد. يقول: هذا الذي أكل كبدي أريد أن أحدثه حديثا قبل بداية المعركة. يقول: بالله عليك يا خالد، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فناوله إياه فلا تدخل في معركة إلا وانتصرت؟ قال: لا، إنما ننتصر بإيماننا لله عز وجل، وبكفركم به ما انتصرنا عليكم بعدد ولا عدد، ولكن انتصرنا بطاعتنا لله ومعصيتكم أنتم لله سبحانه وتعالى. هذا منطق المؤمن. فعمر يجلس أمام القاضي، وشريح يقول: يا أمير المؤمنين، أخذت الفرس سليما معافى؟ قال: نعم. قال: فما الذي حدث؟ قال: عثر الفرس في حجر، دخل في حفرة، سبحان الله. قال: عليك أن تعوض صاحب الفرس، يعني تعطيه حتى يعالج الفرس ويعود الفرس إلى كامل صحته مرة أخرى. ويقول عمر ساعتها باكيا من عدل شريح: والله لو أن بغلة أو شاة بشط الفرات عثرت في حجر لخفت أن يحاسب الله عليها عمر، ويقول: لما لم تسهل وتعبد لها الطريق يا ابن الخطاب؟ بهذا انتصر الصحابة، بهذا صبروا، بهذا شكروا، بهذا غفروا، بهذا سادوا الدنيا. لن نسود الدنيا ولن تسمعنا الدنيا إلا عدنا إلى الخلق، اللغة العالمية الآن لغة الأخلاق، لغة البطش والفتك والتعدي على الآخرين والعصبية والعنصرية والتمايز بيننا، هذه تهزمنا. أما ما ينصرنا أن نكون وحدة واحدة. الإسلام بني على أمرين كبيرين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. إن لم تخرج من الخطبة إلا بتلك فكفت. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما الذي إلا وقد رددته. ارحمنا فإنك بلا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وبناتنا بالأزواج الصالح بالأولاد بالبنات الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات يا رب العالمين. وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. أعدنا إلى دينك وردنا إليه ردا جميلا حسنا. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أقل. ومن أصدق من الله قيلا. نقبل إن شاء الله حديثنا بعد الصلاة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن يأخذنا الدرس لابد أن الكل ينتظر ماذا في رقعة شريع. ولأنت كنت نعمين بعد الدرس كل واحد يسألنا ايه اللي في رقعة شريع. هو رقعة شريع ما فيهاش يعني حل أزمات الأمة، لكن هو نجاة للقاضي العادل. قالوا الابن احنا عايزين نعرف ايه اللي شريع كان كاتبه، كل ما يجي في قضية يطلع الرقعة ويطالعها بل يحكم. قالوا والله بسيط، هذه الرقعة لأن ميراث الصالحين لا يجب أن يختزنه أحد حتى ولا أولاده. حتى كثير من علمائنا الكبار إذا ترك كتبا يقول لله أولاد المسلمين يعني أولى من أولادي في اقتناء هذه الكتب، لأن كتاب سهر عليه العالم وعمل عليه حاشية وعمل عليه تعليق وخطط بعض الجمل والفقرات يعني. فعرض ابن شريح الرقعة، إيه اللي فيها؟ قل له يا شريح إذا حكمت بين الناس وهم جلوس أو وقوف بين يديك فتذكر يوم أن تقف وحيدا فريدا بين يدي رب العالمين سبحانه، فاحكم بالعدل كما يحب تحب أن يحكم الله لك بالفضل. بالله عليك قاضي بهذا الخلق يعمل إيه؟ يحكم بالعدل ولا يحكم بالظلم؟ لأنه بيتقي الله، إنسان موصول بالله كيف يحكم بالظلم؟ وبعدين استقلال القضاء، هذا الأمة الحمد لله في كثير من بلاد المسلمين القضاء ما زالوا هم الحجر الأساسي لبقاء الحق في هذه الأمم. حق باقي فين؟ لما أنا أروح عند قاضي ويظلمني الحل إيه؟ فعدل القضاء وبفضل الله موجود عند الكثرة الكاثرة بفضل الله عز وجل، وهذه سمة في قضاتنا في البلاد العربية والإسلامية الحمد لله. هذا هو المآل الوحيد للأمة في أن يكون فيها أو تكون فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. توحد الله لا إله إلا الله. تعالوا إلى الدرس الثلاثي هذا الذي يعني فتحنا عناوينه في الخطبة، صبر وشكر وعفو. ايه مقومات الصبر؟ ايه اللي يخليني اصبر؟ طب ما انا لحظة يوم اصبر واليوم الثاني ايه؟ متأفف. الزوجة اسبوع تصبر وبعدين الاسبوع اللي بعده لا تصبر. انت تصبر عليها سنة وبعدين تتمرد عليها مدة، وهكذا. الولد مطيع الى سن معين، اذا دخل في عمر اخر تمرد. اين الخلل؟ طب ايه محاور الصبر؟ دوافع الصبر، منابع الصبر. جالك ابتلاء، اي نوع؟ مرض، مال، هم، غم، تمرد من المحيطين بك. اول شيء تسأل هذا الابتلاء من الذي ابتلاني به، واسأل نفسك السؤال التالي: أمدبر أم مدبر له؟ أنت مدبر ولا مدبر لك؟ أنت مدبر لك، أنت مش مدبر. المدبر هو الله. وطالما أنك مدبر لك فاصبر لما دبر لك، لأن صاحب التدبير بصير. ولا يبتليك إلا عندما يعلم أنك قادر على أن تصبر على هذا الابتلاء، ولن يبتليك إلا وهو يعلم أنه لن يكفر لك عن سيئاتك ولن تمحى ذنوبك ولن ترتفع درجاتك إلا بهذا الابتلاء، وأنه يرى أنك شردت بعيدا عنه فيريد أن يرجعك إليه فيبتليك لتقول له يا رب. لأن ساعة ما الحكاية ما هو سبحانه ودخل جنته وهو إيه؟ وهو ظالم لنفسه. ليه؟ المال، الغنى، الجنتين، لا ينتظر مطر السماء، ده فجرنا خلالهما ايه؟ نهرا. وبعدين كان له ثمر، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظل منه شيئا عن المحصول والناتج الوفير فوق الاشجار 100%. ولا ينتظر ان السحب تمطر السحب لا تمطر السماء تنزل، لا لا، النهر موجود مش بئر عادي، ده نهر، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فلما رأى كل المقومات دي والقاعدة الإيمانية مش موجودة، أول ما شاف الخير ده كله ماذا صنع؟ زي أصحاب المدنيات الحديثة، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما هي كده نفس القضية، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. دخل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وبعدين الدنيا يعني صارت حلوة في عينيه، قال ايه الآخرة دي لما تيجي تنهي العز ده كله؟ لا، وما أظن الساعة قائمة. قالوا على كل، يعني لو أن فيه كمان ساعة قائمة لسه ايه الفطرة بتعمل جوه يبقى فيه ساعة. قال ولئن رددت إلى ربي، من رجع بالساعة، لكن لما هو مقتنع بالموت ولا مش مقتنع؟ هو مقتنع انه يموت، قال بس الآن لما أرجع إلى الله ها يبقى لي أحسن من كده، لا إله إلا الله، ده التألي على الله. ولئن رددت إلى ربي لأجدن إيه خيرا منها منقلبا. الثاني الصابر على فقره، ولكن قاعدة الإيمان قوية، قاعدة الانطلاق الإيماني قوية. قال له أكفرت، شوف حوار المؤمن الصادق عندما يريد أن يقنع، يقول له يا كافر يا مجرم يا منحيا طبعا تقول لا. قال أدب، أكفرت بالذي خلقك من تراب، يبقى إيه ذكره بإيه بالأصل سبحانه. حتى لما على فرعون، فرعون لما على كيف تحدث القرآن عن علو فرعون؟ قال إيه، قال إن فرعون على فين؟ طب في حد بيعلو في الأرض؟ الأرض تحت رجليه صح ولا لا؟ إن فرعون على بس فين؟ بس هو مش واخد باله، هو مفكر نفسه عالي خلاص، لكن هو اصلا اين علوه؟ علوه متسفل، علوه تحت، بس هو لا يدرك. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وبعدين اعطى درس في العقيدة. اذا نعود الى هذا المتألي على الله، ده واحد عندما اعطاه الله فلم يصبر، لان عطاء الله يحتاج الى صبر، عطاء الله يحتاج الى صبر. وأنتم تذكرون قصة حاتم مع شقيق أستاذه، شقيق البلخي كان مولود في مدينة بلخ، ربى حاتما عنده 30 سنة، قاعد حاتم عند رجليه 30 سنة يتشرب العلم، وانت من 10 دقائق زيادة تتململ، مش انت يعني في مكان تاني، المهم وانت جاي ليه؟ جاي عشان تقعد، اقعد شوية، المهم يعني اصبر اصبر، تعلم عليه الصبر خلاص من الاخر خلاص. فشق حاتم لما لقي شقيق بعد 30 سنة امتحن امتحان، قال انت تعلمت مني في 30 سنة دي ايه؟ قال له انا والله تعلمت منك امورا 8. قال شقيق يا ضيعة العلم، ده الولد بيدخل لما يصل للصف الرابع الابتدائي يكون خد 700 مادة، هو مش فاهم فيهم ولا مادة، لا هو ولا معلمه، لكن يعني المهم اوقات 700 مادة، طلع منهم بايه 30 فوائد في 30 سنة. ولما حصل، ده مش ليس وقته هذا، مرة نعملها لكم خطبة ان شاء الله، يعني لما حصل حاتم لأستاذه شقيق الفوائد 8، قال الله هذا ايه، لم يصبح تلميذا، هذا يجب ان يصير ايه معلمة. قال له يا حاتم توكل وعلم الناس. قال له انا الناس اللي ربوني وانا صغير في قريتي انا لسه اروح اعلمهم من باب ايه، رد الايه، رد الجميل، مش ننفق على الولد الاف وفي البتاع وبعدين يخطفوه مننا الامريكان شوية والاوروبيين شوية، تعال يا ابني عند بلدك شوية، لا ابدا، قسمتوا ناس متخلفين، ما انت متخلف ابن متخلف اصلا، لا لا، وانت لما مين طلعك ومين انفق عليك؟ المتخلفين دول انت تقول عليهم ولاؤك لغير المسلم يحاسبك رب العباد عز وجل. المهم انا مش عايز فلسفه بعد الدرس، والاصل انا عملت وسوي ورجعت انا اقول رايي، خذ رايي لك ان تقبله ولك ان ايه ان تلقيه قبل ان تخرج من المسجد. المهم كل الناس يؤخذ منها ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاتم مكث سنه مع اهله واقاربه واصحاب الحق قاعد يعلمهم العلم، واشتاق لرؤية أستاذه شقيق، رجع له في مدينة بلخ وزاره، كيف حالك يا حاتم؟ بخير يا شيخ. وكيف تركت قومك؟ الناس اللي ربوك وطلعوا عالم زيك وتلميذ شاطر زيك. قال والله انهم قوم صالحون يا سيدي. قال كيف صلاحهم؟ قال والله وانا معهم، يعني انا واحد منهم، وانا معهم اذا ابتلينا صبرنا واذا اعطينا شكرنا. بالله عليك دي صفه طيبه ولا صفه سيئه؟ واحد لما يبتلى ايه؟ يصبر، ولما يعطى ها يشكر. فضحك شقيق وقال سلمان هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. يا الله اما ايه التلطيش ده؟ يعني احنا ايماننا ها زي عزك الله يعني معقول هذا الكلام؟ قال عندنا يا الله الكلاب لما نعطيها تهدي ذيولها، لما نمنعها تعمل ايه؟ تسكت. شقيق يربي حاتم تربيه خاصه، شو يقول دي مدرسه خاصه ما يدخلش فيها الا طبقه الاليت، ها طبقه الصفوه النخبه سميها ما شئت. المهم تلفها كله معقد ومعقده. المهم علينا، زي يقول لك دعوني مره للمحاضره اللي مش عارف ايه للتنظيم النساء العربي في دوله من الدول. رحت كده كل ما اقعد في لجنه مع الاخوات المطلوبات او المطالبات بحقوق المراه، يا اما مطلقه يا اما رفع على زوجها قضيه خلع، دي ايه ده اللي تطالب ايه بحقوق او لا ايه ده؟ طب اصلحوا انفسكن الاول، اعملوا تنظيم اصلاحي وبعدين تعالوا تكلموا عن المراه. المهم ما علينا خلينا احنا ايه مع شقيق احسن. قالوا طيب اذا كان كلابكم كده بهذا المستوى، امال اصحاب الكلاب ايه بقى؟ ان شاء الله يعني اذا كان ايمان احنا المستوى كده، طب انتم؟ قال نحن قوم اذا ابتلينا شكرنا واذا اعطينا صبرنا. نترجم ولا مش عايز ترجمه؟ ترجمه. الابتلاء المؤمن اول ما يجده قادم عليه يقول الله، اول شيء الله الان عند الابتلاء يذكرني، خلاص حلو، لان في قوم نسوا الله ايه ها فانساهم انفسهم، نسوا الله ونسيهم وما كان ربك نسيا، لكن ايه هم يعني قال عليه الصلاة والسلام سوف يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يباليهم الله بالا. يعني حثالة كحثالة الشعير، يعني شيء ما ينفعش في صناعة الخبز ولا في خير ولا تأكله حتى للبشر ولا أعزه الله الحيوانات، حثالة كحثالة الشعير. فهؤلاء لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم أول شيء يقول الله، أنا على درجة أن أبتلى؟ الله يرضى عن ابن تيمية، طرق الباب بعنف، خرج ابنه رجل قال أبي أبتي خير، قال عسكر السلطان وفي أيديهم السيوف مشرعة، الولد خايف أبوه، قال يا بني لا تخف أبوك أحمد، وأحمد ابن تيمية الله يرضى عليه أقل من أن يقتل في سبيل الله. طب بالله عليك واحد هتعمل فيه ايه؟ هو اصلا مش مقتنع انه لدرجه انه ياخذ درجه الشهاده، طب بالله عليك هتعمل فيه انت ايه بالله؟ يعني ايه ده اقصى ها اقصى ما تستطيع ان تهدده به؟ يقول ده انا مش على مستوى الشهاده اساسا، فيعني معقول بعتل السيوف عشان. وهذا هو الرجل الذي قال لما وبخ شاه ايران وكان يسمى شاهن شاه ملك الملوك، وقال صلى الله عليه وسلم أسوأ العباد من يقول شاهن شاه أو يلقب نفسه بهذا، فابن تيمية يقول خلاص تعال ابن تيمية انت بس ايه اعتدل للسلطان وهو يتركك تعطي الدروس وتتبوى المكان. قال انا والله لو جاء الي متوسلا ان يقبل يدي لأبيت. طب ده تعمل فيه يشتري بكام ده ان شاء الله؟ يشترى؟ اشترى سياخ سبحان الله. مش تحدثت عن الشيخ القرشي لما قال ان الذي يمد رجله يمد يده؟ كان الشيخ حسن الطويل، طبعا ما حصلنا هذه الايام الطيبة للأسف يعني لاحقها اساتذتنا، كان مدرس في مدرسة دار العلوم، كان اسمها دار العلوم، كان مدرسة كان اسمها مدرسة كلية، كانت تبع الازهر الان تبع جامعة القرم. ففي دار العلوم الشيخ حسن الطويل ده رجل لا يملك من الا علمه قوي وعنده جبه قديمه. انت عارف اخواننا الازهريين لما يلبسوا الايه هذا اللباس الطيب امام ايه فوق ثيابه قديمه ويعني واضح اكل الزمان عليها وشرب ونام وكل سبحان الله. فعميد المدرسه او مديرها قال له يا شيخ حسن الصباح ان شاء الله الخديوي حاكم مصر جاي للزياره جاي يزورنا. انا اعرف ان انت عندك يعني مخبئ كده لباس للمناسبات فياريت تجيب الايه الزي اللي هو بتاع المناسبات ده. قالوا طيب. جيت اليوم الشيخ حسن جايب الثوب الجديد اياه ده بتاع المناسبات وعامله في صورة طويل كده وعن صورة وماسك الصورة. فالمدير المدرسة بيقول له فين يا شيخ حسن انت لابس نفسنا. قال له ما قبل ما يجي الخليل عشان اللبس ما يحصل له يعني لا بهدلة ولا كرمشة ولا غيره اول ما تعلن انه جاء فورا ايه بس جاء الخديوي والناس انشغلت باستقبال الخديوي. دخل الخديوي ومكتب المدير دخل الاساتذه العلماء والمدرسين يسلموا على الخديوي. دخل الشيخ حسن بثوبه القديم والصره في يده قال ايها الخديوي شرفتنا اليوم واخبروني بانه لا بد لي ان البس ثوبا يليق بمقامك فان كنت تريد الثوب فهذا هو الثوب اما ان كنت تريد حسن الطويل فانا حسن الطويل. لم يجل الخديوي رجلا كما اجل الشيخ حسن. ليه؟ لان القضيه كما يقول يعني الحكمه ظلت المؤمن مارتن لوثر هذا الاصلاح الكبير كان يقول لا يهمني ان تكون الكنيسه من ذهب والقساوسه من خشب. الذي يهم ان يكون القساوسه من ذهب والكنيسه من ايه من خشب. القضيه في الايه في الداخل. انا يهمني الظاهر في ايه الظاهر في ايه. يعني لما الاحنف ابن قيس ما احلى من الاحنف ما اعقل من الاحنف معاويه قال اشوف الاحنف هتقول الاحنف بضرب المثل على المستوى العربي ده كله من الاحنف. دخل الاحنف فالحاضرين امير المؤمنين قالوا هذا هو الاحنف. نظر معاويه ابن عز يعني له نظره معينه وتربيه معينه ام هند وابو سفيان بنو اميه وبنو عبد الشمس يعني شيء كده الجينات شغاله يعني معاه سبحان الله. فراى الاحنف ده رجل قصير اعور افطس يعني انفه ملتصق سبحان الله افشخ رجليه معموله يعني الاقدام للداخل ملتصق الوركين. فمعاويه يعني زي ما يكون ايه احنف الاحنف الاحنف الاحنف مش اي كلام هو الاحنف. قال يا امير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد حصور ضعاف الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور. تحط بيضة واحدة عشان يطلع ملك واحد للجو وأم الصقر مقلاة نزور. ضعاف الطير أكثر أطولها عناقا وما طال البزات ولا الصقور لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير يصرفه الفتى في كل يوم ويربطه على خسف المرير. فنكس معاوية رأسه. يبقى القضيه بالمناظر والله بما يخرج منها. طب بالله عليك عملوا احصائيه في 2007 وجدوا 6 دول عربيه بارك الله فيكم يعني وفي نسائكم اشترت نسائهن من شركه واحده من شركات المستحضرات العالميه 600 طن من احمر الشفاه و422 طن احصائيه والله و422 طن من طراء الاظافر و315 طن من ازالة طراء الاظافر. ما هو شيء ها يعني حاجة يخص عمل يعني ده منظم. طيب العجيب لما تعمل احصائية اللي جابوا 600 طن دول عشان يجملوا ايه امام الزوج. الزوج اما تزوج عليها او طفش من البيت او تمنى الموت خلاص. يبقى القضية في احمر الشفاه ولا فيما يخرج من الشفاه. يبقى القضية في ايه القس ذهب ولا القس خشب مع على كلام مارتن يعني توحد الله. احنا جايين نصلح النفوس اليوم ما شاء الله عليها ما تعرف يا رب. فالصبر على الابتلاء هو او الصبر على العطاء هو ديدن المسلمين. فشقيق يقول له احنا اذا اعطينا صبرنا العطاء يريد صبرا الرجل لما وجد الجنتين اعطي ام حرم؟ اعطي. هل صبر على عطاء الله؟ عمر قال ايه؟ لا ما اظن ساعتك صح ولا لا. قارون لما اعطي عمل ايه؟ انما اوتيته ايه؟ فلم يصبر. فالعطاء يريد ايه؟ صبرا، والابتلاء يريد شكرا. لازم الابتلاء انت تقول الحمد لله، شعار الصالحين، ان مرضت فبكره ان شاء الله شفاء، ان لم اشفى فهذا في ميزان حسناتي. وانت غاضب ليه من انك تكون موصول بالله ليل نهار؟ ليل نهار انت موصول بالله. هذا في قطاع ايوب. اما في قطاع سليمان فهذا امر وضحناه الجمعة الماضية. اما في قطاع يوسف فهو امر ضد هوى النفس، ان تعفو عن من ظلمك. تقول إيه؟ لقد اثرك الله علينا، والله يعني انت احسن مننا ما شاء الله عليه. قال لا، مش يقول لهم ها عرفتم بخطائكم يا ولد الذين امنوا، ها فهمتم اللي انتوا عملتوه، شفتوا التعديات؟ لا، ده نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. يعني قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ايها الكريم، قال لا، شوف ادب النبوة، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. شوف ادب النبوة، شوف ادب النبوة. لا اله الا الله. الله هو سبحان الله العظيم. هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم لما الشيطان لا يستطيع ان يأتي اليه، ولكن في ليلة الشيطان حب يجرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل ينفع الدخول عند ده؟ ما هو الشيطان اعمى البصر والبصير، يعني طب تعال الواحد زي يعني على قد، لكن تيجي للحبيب. لبت الشيطان علي صلاتي الليلة فأخذت بخناقه حتى سال لعابه على كفي، فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. إيه الأدب ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه الخلق العجيب ده؟ انت يا حبيب الله مش عايز تتعدى، وبعدين يقول ايه؟ لا، لما يقولوا اخلاقه وكيفية تعامله ويوم فتح مكة، فنظر اليهم وقال لا تفضلوني عن يونس ابن متى. احسن تقولوا ده لا. والله ما كنت ليلة المعراج باقرب الى ربي من يونس وهو في بطن الحوت. عشان يعطي درس العقيدة، لان الله له مكانة وليس له مكان، هو اقترب من ربه قرب مكانة لا قرب مكان. ولما علم انه بعد سدرة المنتهى على بساط الانس لحق ليخلع عليه كما صنع اخوه موسى، ولكن الله قال لا تخلع عليك يا حبيبي. شيء يعني شيء مراقي ما بعدها مراقي، ولكن هو في قمة التواضع صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تراجع نفسك الاسبوع ده، قول يا ترى هل اتمثل بايوب في الصبر، واتمثل بسليمان في الشكر، واتمثل بيوسف في العفو؟ والله لو استشرى هذا الخلق الثلاثي بيننا لصلح حال الأمة واهتدى الناس بنا وإلينا، وما أحوج العالم كله إلى هداية رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.